باب القول في الأسانيد العارية. إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. فقد أخبرنا أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني طالوت هو ابن عباد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث قال سمعتهم يذكرونه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا، فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل، لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن سماع العالي أفضل، لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة، فكان أولى. والذي نستحبه طلب العالي، إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد. ولعلنا نذكر شيئا من أخبارهم في هذا الكتاب بعد، إذا انتهينا إلى الموضع المقتضي لذكر ذلك إن شاء الله.